مسألة كيف يعرف العبد أنه ليس من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول ينبغي أن يعرف أولا من هم الذين ضل سعيهم، وما صفة الذين ضل سعيهم، يعني يعرفهم عينا وصفة، وأن يعرف من الذين لم يضل سعيهم وما الذين ضل سعيهم عينا وصفة، وذلك كما في فاتحة الكتاب حين يسأل المرء ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، فيعرف الذين أنعمت عليهم ليكون معهم، ويعرف المغضوب عليهم والضالين ليتجنبهم. ونحو هذه الآية في اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضالون. فاليهود والنصارى الرهبان، فجرة قريش، الخوارج، حينما نقرأ في تتمة الآية الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. طيب، يعني هل وقف هذا الأمر على الكفار فقط؟ لا، سترى ما سيأتي. الأمر الثاني قول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، والمنافقون حينما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض فيقولون إنما نحن مصلحون، والكفار حينما يقول لهم آمنوا فيقول كما آمن الناس، يعني الصحابة، فيقولون نؤمن كما آمن السفهاء، وكذلك المبتدع يقولون هذا القول ذاته، حينما يقال لهم آمنوا كما آمن الصحابة فيقولون لا، السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، وحقيقة أمرهم أنهم أعلم وأحكم وأسلم، ولكن نفاقا قالوا السلف أسلم. فالعلم والحكمة إذا انتقل هي الأسلم فهذا شيء عجيب، يعني كلامهم متناقض ينبئ عن خبيئة ما في نفوسهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهذا فرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالمبتدعة وفيهم مشابهة لهؤلاء وهؤلاء للمنافقين والكفار، ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال سفيان الثوري وغيره من أئمة السنة. و يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاصم للظهور يقول صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن أقواما يأتون بأمثال جبال كهامة بيضا من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا ندري. قال هم قوم يأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون الليل، يعني فضلا عن صلوات النهار يصلون الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، جعل الله أهول الناظرين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فكيف بحال من لا يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله؟ ألا تقرأ كثيرا وأنتم لا تشعرون وهم لا يشعرون؟ ألا تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستغفرك لما لا أعلم؟ فلكي لا تكون من هؤلاء ينبغي أن تقيم فلا نقيم لهم وزنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله إلا حبعوض إقراه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في الرواية يؤتى بالرجل العظيم السمين الأكل الشروب، فهذا يظن أنه بما كما أوتي في الدنيا يؤتى في الآخرة. لا، الذي ينجي الإنسان من أن يكون من هؤلاء وهو لا يشعر ماذا الذي ينجيه؟ محاسبة النفس على كل عمل قبله ومعه وفيه وبعده. الذي ينجيه وهذا هو الأمر ذكر الدواء، الاستغفار لما لا يعلم، كثرة الاستغفار، استغفر الله عز وجل مما لا يعلم، ومن يعودك مشكلك شيئا ولا أعلم وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. ما هو فقط الشرك، لا، وحتى أي ذنب من الذنوب. الأمر الثاني من أطواق النجاة من هذا البلاء محاسبة النفس كما سبق، على كل عمل قبله وبعده. النفس اللوامة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كما قال عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث التنبه من الغفلة بكثرة الذكر والاستغفار والتسبيح. الأمر الرابع العلم، العلم العلم العلم النافع، العلم النافع الذي هو علم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقيه الله الهلك، فإن كثيرا من العباد عبدوا الله على جهل فضلوا. الأمر الخامس الاتباع، الاتباع الاتباع لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.